فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: لما شقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وهذه الترجمة وهي كيف آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لما قدموا إلى المدينة، آخر بين المهاجرين والأنصار، جعل كل اثنين يطلق عليهما أخوين، ذلك ليحصل بينهما التعاون والتناصر والمساعدة، ولتحصل الألفة والمودة وتذهب الوحشة التي حصلت لهم بسبب مفارقتهم لديارهم وأهليهم وأموالهم. هذه قوائد هذه المؤاخاة، كون الإنسان يؤاخى بينه وبين شخص آخر، يكون بينه وبينه التعاون، يكون ذلك فيه المودة والمناصرة والمعاون، بل كانوا يتوارثون في أول الأمر بهذه المؤاخاة، ثم بعد ذلك نسخ أن الميراث إنما يكون للأقارب، وأن الأقارب بعضهم أولى ببعض، دون من كان هناك مؤاخاة بينهم، قد كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة أنها تصل لحد سواء، ولكن نسخ ذلك في آخر الأمر، فصار الميراث خاصا بالقرابة، خاصا بالقرابة من النسب، وكذلك من المصاهرة، وكذلك من الولاء. والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين جماعة من الصحابة، وذكر البخاري في هذا الباب عدد من الصحابة الذين حصلت المؤاخاة بينهم، حصلت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، حصلت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثيرا المال، وكان عنده عدد من الزوجات، فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله، بمعناه عرض عليه ان يطلق احدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأن يعطيه نصف ماله الذي بحوزته، وكان من أكثر الأنصار مالا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من محبة الذين هاجروا إليه ومواساتهم وإيثارهم، كما أثنى الله عليه في ذلك في كتابه العزيز: الذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في السبيل حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خطاب ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ومع ذلك لا يقع في نفوسهم عليهم شيء من هذه الميزة التي ميزهم الله عليها، أيام التي ميزهم الله بها، فكانوا يواسونهم إلى هذا الحد الذي فعله سعد بن ربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. ثم المهاجرون من جهتهم أيضا هم أهل شهامة وأهل مروءة، وما أرادوا أن يكونوا عالة على غيره، فمن كان منهم يجيد البيع والشراء ذهب لسوق البيع والشراء، ومن كان يريد يجيد الحراثة والزرع أخذ من الأنصار يعني حوائطهم على أن يقوم بالعمل فيها بجزء من الثمرة، جزء من تخرج الثمرة، يعني مسافات أو مزارعة. فكان الأنصار من قبله أهل كرم وأهل إيثار، والمهاجرون أيضا من قبلهم، يعني ما أرادوا أن يكونوا عالة وأن يأخذوا من إخوانهم الأنصار أموالهم،